بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه وجلسة الحوار وجلسة المطالعة، وألقيت المحاضرة في إسلندا وإثيوبيا وأنغولا. شاركت في تلك الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون ثناء عاليا على الرئيس العظيم باعتباره سياسيا بارزا وقائدا لامعا دائما الظفر، وأبا عطوفا لشعوب العالم، ورجلا عظيما فذا.